السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. احنا اتكلمنا على السحر وقلنا ان السحر لا يكون إلا بالكفر، يعني هو لابد له أن يسخر معاه شيطان علشان يكفر، وإذا كفر الشيطان بيسخر له نفسه. أجمعوا على قتل السحر واختلفوا في كيفية قتله، يعني أجمعوا على إن السحر يقتل. هيقتل إيه السحر يا جماعة؟ هيقتل ردة. يعني ايه يقتل ردة؟ يعني هو ارتد، هو كان مسلم ولما كفر علشان يسخر شيطان بقى مرتد، فهيقتل ردة. اختلفوا، خدوا بالكم ان الساحر بيكون ضرره اكبر من اي واحد مرتد، يعني لو واحد ارتد عن الدين خلاص حكمه انه يقتل، لكن الساحر اذى، ده الساحر سخر شيطان وجعل هذا الشيطان يأذي المسلمين. يعني خدوا بالكم هو زيادة كمان على ايه؟ على موضوع الرد، مش ان هو ارتد على نفسه، لا، ده ارتد وأذى كمان. طيب، البعض قال بتتقطع راسه، وبعدين البعض قال يحرق، البعض قال هكذا، ولكن مفيش دليل على كيفية قتله، مفيش دليل. طبعا الأصل في القتل بيكون بالسيف، فمفيش دليل على إننا يعني اللي اجتهدوا بإيه؟ بإن هو بيسحر في إيه؟ هو بيسحر الناس بإيه؟ بإن يقطع الراس وبعدين يركبها تاني يبقى نقطع راسه، بانه بينفخ نار والناس تشوف نار طالعه يبقى يتحرق، بانه بيعمل كذا يبقى كذا. طبعا يعني هذا الكلام ليس عليه ادله، وهو اجتهاد من العلماء، ولكن ما فيش دليل ثابت في السنه ان هو مثلا بحسب ما بيعمل يتعامل فيه، لا، ما فيش دليل على كده. بيبتدي يتكلم على انواع السحر اللي احنا قلناها، ان قد يخيل الى الناس او انه يخيل اليه من سحرهم انها تسعى مثلا، او انه بيعمل حاجة فعلا فعليا، يعني مش هتفرق معانا، المهم ان هو بيستعين بشيطان. خدوا بالكوا ان هيبتدي بعد كده يذكر كلام الائمة والعلماء. قال كذاك في الاثر أمر بقتلهم روي عن عمر. عمر رضي الله عنه كتب إلى بلاد فارس أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال بجالة فقتلنا 3 سواحر، يعني بأمر عمر رضي الله عنه. هو هنا بيستدل على أن الأئمة كانوا بيقتلوا السحرة، وثبت عن علي أنه كان يحرق السحرة، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسلك. طبعا حفصة، أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها، كان لها أمة، كان عندها أمة بتخدمها، فقالت لها إذا مت فأنت حر. الجارية استبطأت موت أمنا حفصة، فعملت لها سحر بالموت عشان ايه؟ تتحرر، عشان هي قالت لها لو انا مت يبقى انت حرة. امنا حفصة عرفت، فقتلتها. طبعا مش هي اللي قتلتها، يعني امرت بقتلها لان تلك الجارية سحرت لها. ها، ونفس القصة برضو ثبتت لأمنا عائشة رضي الله عنها. أمنا عائشة رضي الله عنها لم تقتلها. ليه بقى؟ خدوا بالكم، علشان إيه؟ في حد هيجي يقولك طب ما هي أمنا عائشة الجارية اللي عملت لها سحر ما قتلتهاش، لأنها جارية لم تبلغ. الغير بالغ يا جماعة لا تقام عليه الحد. الغير بالغ بيعذر. الغير بالغ بيعذر. لا يبلغ عليه الحد. لكن عملت ايه بقى؟ باعتها لرجل شديد، يعني حد مش هيعملها بقى بالحسنى، لا هيبقى منتبه ليها جدا. لو الجارية دي بلغت وهي بتسحر، لو الجارية دي بلغت وهي بتسحر، يبقى في الحالة دي ايه؟ ها؟ يبقى في الحالة دي كانت هتقتل. طيب، في مسألة مهمة جدا هنتكلم فيها. هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟ اه طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم سحر، كما صح في البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما يفعله. خدوا بالكم بس من نقطة سحر النبي. ليه؟ لأن سحر النبي لم يكن في العقل أو في الكلام أو هذيان أو ما إلى ذلك، ناخد بالنا، وإنما كان يخيل إليه أنه يجامع نسائه ولا يجامعه، ويخيل إن خلاص كده هو جامع امرأته ولكنه لم يجامع. ناخد بالنا إن حاجة ملهاش علاقة بالإيه، بالدين. لأن في ناس يقول لك طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم سحر، مين قال بقى ان الكلام اللي قاله وهو مسحور يبقى صح؟ لا، اقف. هو السحر ده، يعني انت لو سحرتي بمرض في ركبتك، ده له علاقة بعقلك؟ ليس له علاقة بالعقل ابدا. تمام. طيب، ففي يوم امنا عائشة اخبرته بذلك، قالت يقول فعلت، تقول لا لم تفعل. تمام. فسأل الله عز وجل أن يبين له ما فيه. سأل الله عز وجل أن يبين له ما فيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني ملكان، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال ما وجع الرجل؟ قال مضبوب. مضبوب يعني مسحور. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. لبيد بن الأعصم كان يهودي، كان يهودي متشدد، فأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مشط، وفيه شعر للنبي صلى الله عليه وسلم. مشط وماشطة يا جماعة يعني مشط وفيه شعر، في جف طلع نخلة، يعني سبحان الله حطه في بئر، ها، في مدفون بطلع النخل، ها، وحطه في البئر علشان ما حدش يوصل له. زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان ممكن يعمل سحر ويدفنه مثلا في مقبرة، انه ممكن يعمل سحر ويدفنه في فم الميت بحيث ان ما حدش يوصل له. فلما يدفنه في بئر طبعا صعب جدا ان حد يوصل له. فراحوا جبريل، رقى النبي برقية جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا جبريل، قال جبريل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين أو حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ما كانتش لسه المعوذتين نزلوا، خدوا بالكم. لما شفي النبي صلى الله عليه وسلم راح البئر. تخيلوا بقى ان هم طلعوا السحر، فكوا السحر، تخيلوا ان مية البئر دي يا جماعة كمية كبيرة جدا، يعني زي بحيرة كده مثلا. قال والله لكأن ماؤها نقاعة الحناء. تخيلوا بقى مية البير كلها من شدة هذا السحر ها لونت مية البير كله، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. عارفين اللي بيبقى زي الزغب ده، طلع النخل الزغب ده، هو لفه في طلع نخل ودفنه، فلما انتصر على وش المية بقى عامل زي رؤوس الشياطين. قالت يا رسول الله أفأخرجته؟ طب يعني كنت تطلعه؟ قال لا، أما أنا فقد عفاني الله، وخشيت أن أثور بها على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربنا شفاه وعفاه بالملائكة، تمام؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاف ان لو طلع السحر واخبر الناس ان لبيد بن الاعصم فعله ها هينتشر هذا السحر، قصدي انا اسفه، هيعمل فتنه في بين المسلمين واليهود في المدينه كلها. فالنبي دفنه واخبر امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها بالامر فقط، وقال أما أنا فقد شفاني الله وخلاص. طيب هنا هنتكلم على مسألة بقى حكم الساحر واللي بيروح للساحر. خدي بالك، حكم الساحر واللي بيروح للساحر. الجمهور قال الساحر كافر مطلق. الإمام الشافعي فرق، وفي الحقيقة تفرقة الإمام الشافعي معتبرة جدا. ليه؟ الإمام الشافعي قال لك إن كان الساحر بيعمل كفر فهو كفر، لكن لو هو بيعمل يعني ما بيستعينش بشيطان ولا حاجة، بيعمل خدع، عارفين اللي هي الخدع اللي هي يحط ورقة في إيده ويخبيها ويقوم مطلعها بسرعة، ما عرفش يعمل إيه، ها الخدع دي، لو هو بيعمل خدع بدون كفر لا يكفر، وإنما يأثم. ليه هيأثم يا جماعة؟ خدوا بالكوا، التشبه بالكفر إثم، التشبه بالكفر إثم، ناخد بالنا من الجزئية دي. يعني لو أنت تشبهتي بحد كافر في أمر ها لم يرد تأثمي على ذلك. يعني اللي بيعملوا التاتو ده، اللي بيعملوا التاتو الملون، خدوا بالكوا في فرق بين رسم الحنة، لأن رسم الحنة ده أساسا من أيام الصحابة، أنا بتكلم على التاتو الملون اللي بتطبعه. هي ما عملتش وشم، الوشم طبعا صاحبه ملعون، هي ما عملتش وشم بس تشبهت باللي بيعمل الوشم فتأثم على هذا الإيه، على هذا الفعل. هي ما عملتش الشيء الملعون لكن تشبهت بيه، حتى إن اللي يشوفها هو اللي شايفها ده مش مفرق هي طبعة ولا مش طبعة، فاهمين ازاي؟ فناخد بالنا يا جماعة من الحاجات دي، لان تقولك طب انا ما عملتش كذا، يا حبيبتي ما انت هو اللي شايفك عارف انت عملتي ولا ما عملتيش. انت النهاردة اللي يشوفك وانت حاطة التاتو ده، معلش يعني مع احترامي، هو عارف انت طبعة ولا حفرة في جلدك؟ وبعدين ليه القرف ده؟ يعني هما يعني يعملوا اشياء تستوجب اللعنة، نقوم احنا نقلدهم ونعمل زيهم؟ فطبعا تفريق الشافعي معتبر. ليه؟ لان في واحد يقوم مخبي ورقة ومطلعها بسرعة، ده مش سحر، هو الرجل لم يكفر وانما تشبه بمن يكفر، تمام؟ الجمهور استدلوا بعموم الآية، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، تمام؟ فقالوا عموم السحر، ماشي عموم السحر اللي فيه ايه ها، اللي فيه شياطين، اللي فيه شياطين، لكن اذا كان السحر ليس فيه شياطين ها يبقى ايه؟ يبقى اسم، لانه تشبه بمن معه شيطان. هل يجوز حل السحر بسحر؟ طبعا لا يجوز حل السحر بسحر، وهو من عمل الشيطان، وقلنا هياخد نفس الكفر والعياذ بالله. وهنبتدي السحر هينقلنا إلى عالم النجوم المنتشر بينا جدا يا جماعة، على الفيس وعلى التويتر وعلى الحتة دي. عندي 3 أنواع من عالم الكهانة، عندي 3 أنواع من السحرة، هما معاهم شيطان برضو خدوا بالكم، ولكن هو لا يفعل إلا أنه يخبر الناس بالإيه؟ بما عنده. يعني هو بيخبر الناس بالحاجات اللي إيه؟ اللي عنده. أول واحد الكاهن، أشدهم مكرا وسوءا هو الكاهن للأسف الشديد. ليه؟ لأن الكاهن عنده مشكلة جامدة جدا. ماله؟ الكاهن عنده شيطان مسترق للسمع. الكاهن بيكون خبيث للغاية وعنده شيطان مسترق للسمع. مسترق السمع يا جماعة اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ان هم بيطلعوا فوق بعض فوق بعض فوق بعض ويتجسسوا على اللوح المحفوظ، فممكن يسمعوا كلمة بين الملائكة، الملائكة لما تشوفهم ترميهم بالشهب فيقعوا على الأرض ويبدأوا يطلعوا تاني وهكذا. الكاهن معاه واحد من دول، ودول بيكونوا المرضى. المارد ده اللي هو نوع قوي من الشيطان. المارد بيجي الكاهن اللي معاه مارد، وقلنا ان المرضى بيأتوا اليه بايه؟ بالغيب. ومعاه خدوا بالكم، ومعاه شيطان يأتي له بالماضي. النهاردة انت لما تروحي عند واحد ويقعد يقول لك ايه، مين عمل لك كذا، هو عارف ده ازاي؟ انا هقول لك عارف ده ازاي. انت معك شيطان يلازمك، كل واحد يا جماعة له شيطان ملازم ليه، تمام؟ طيب الشيطان ده عارف اخبارك كلها من يوم ما اتولدتي، لان انت من ساعة ما انت معاكي شيطان من الاول. الكاهن بيكون معاه شيطان يجي يسأل الشيطان بتاعك، هي كانت ايه النهاردة؟ هي ايه اللي حصل لها؟ فيخبره، فيخبر الكاهن. الكاهن بقى عنده ايه يا جماعة؟ الملف بتاعك، المستقبل والماضي، واخد معلومة من عند اللوحة المحفوظ وواخد معلومات سابقة. يقوم يعمل ايه؟ يعمل بينهم ميكس، يعني يخلطهم ويبتدي يجيب لك حاجات جديدة. فانت تنبهري، ايه ده؟ يعني ده راجل ايه ده؟ مش ممكن. فحديكي مثلا مثال، الشيطان بتاعك قال له انه متقدم لك عريس، وسمع من اللوح المحفوظ انك هتحملي، انزل في رحم فلانة، انا بديكي مثال، فيقول لك انت متقدم لك حد وهتتجوزيه وهتحملي على طول وهتخلفي في الوقت الفلاني، والحد ده هيبقى فيه بينكم مشاكل شوية، لكن استحمليه لانه هو واضح انه انسان كويس. هو عمل ايه؟ هو ذكي، عنده ذكاء، قدر يربط المعلومات ببعضها ويطلع لك قصة مترابطة جدا. تخيل انت بقى فعلا تتجوزيه وتحملي على طول، وهيبقى جواكي ايه؟ ها؟ ايه اللي هيبقى جواكي؟ ها؟ يا ده انا حملت فعلا كل اللي قاله صح، خلاص وقعتي في الكفر، وقعتي في الكفر. فالكاهن الناس ليه بتروح له؟ اللي هو اسوأ انواع السحرة وهناخد دلوقتي حكم من ذهب إلى كاهن أو عراف أو ما إلى ذلك وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن لا يعلم الغيب إلا الله. طيب الكاهن إيه مشكلته يا جماعة؟ أو يعني ليه بنقول إن أخبث واحد؟ لأن هذا الأمر اللي هو بيعمله هو أصعب نوع من أنواع السحر، إنه يجمع بين الاتنين ويربطهم في قصة ها يصدقها الناس، فتلاقي عنده بقى الملوك والأمراء إيه هلم عنده بقى الناس مستنيين، قول لنا بقى نمشي في الموضوع ده ولا ما نمشيش، قول لنا نسافر ولا ما نسافرش، قول لنا نتجوز دي ولا ما نتجوزهاش، قول لنا ما عرفش إيه. وممكن الكاهن من خلال التاريخ أو الماضي بتاعك يقدر يتنبأ بأشياء، يعني مثلا يخبره شيطانك انك مثلا متسرعة جدا، فيقول لك بلاش تسرع يا بنتي انت متسرعة ليه كده، فانت تفاجئي انه عارف عنك يا خبر ابيض ده اول مرة يشوفك، وعارف عنك يعني ايه ده ازاي كده. فالكاهن هو من يخبر عن المستقبل، الكاهن هو من يتكهن، شوفي من الكهانة يتكهن يعني غير سابق. ليه؟ لأنه يربط بين الأمور، يربط بين الأمور ويطلع لك قصة يعني يصيب منها أشياء كثيرة، يعني ممكن يخيب منها أشياء، ممكن بعد ما تخلفي تتطلقي، بس هو طبعا ما يعرفش حتى الطلاق دي، ها فاهمين؟ طيب العراف معاه نص الكاهن، والعراف اللي هو معاه شيطان بيسأل شيطانك ها عن الماضي، يعني العراف ملوش علاقة بالمستقبل، الكاهن بس هو اللي ايه اللي له علاقة بالمستقبل، لكن الماضي ها لا يعرفه الا العراف. عشان كده العراف لما حد ما حاجة تضيع يجيبوا العراف ويقول لهم ده فلان اللي خد، هو سأل الشياطين مين اللي خد، فالشيطان بتاع السارق يقول له اه فلان اللي خد، وطبعا يوشي بالسارق وقد يجذب. خدوا بالكوا سبحان الله، يعني من القصص واحدة صاحبتي اهلها جابوا عراف، كانت سرقة كبيرة جدا عند العمة، وجابوا عراف فقال لهم فلانة، في سبحان الله يعني كفر وقطيعة رحم، ويعني حاجة استغفر الله العظيم يا رب. وفلانة دي كانت اختها، كانت اخت صديقتي دي، ويبعد جدا يعني من خلال معرفتي بقى بالشخصيات يبعد جدا عنها ان هي تسرق عمتها لاسباب، منها ان هي سرية، يعني هي سرية مش مستحقة لهذا الامر. يفاجئوا طبعا، وطبعا حصلت قطيعة رحم بينهم طبعا، والعمة منعت دخولها وقعدوا يطلبوها بالفلوس الذهب والكلام ده كله، ثم سبحان الله يتبين ان ابنها هو السارق. فممكن الكاهن او العراف يضلوا الشيطان، يعني يكذب عليه، يعني مش كمان ان يعني كفر، لا ده ممكن كمان يحصل كذب عليه. طيب يأتي بعده المنجم، ما خدوا بالكم كل واحد بقى وليه طريقة. المنجم معه شيطان، ولكن الشيطان يستعين بالنجوم. المنجم كلهم معهم الشياطين، لأن لا يعلم الغيب إلا الله. الشياطين تتجسس على الماضي، أو لو معاه مارج يتجسس يسمع كلمة من الملائكة في السماء، وكله معه شياطين. ولكن هذا الشيطان يقول له ده النجم الفلاني دخل في العلاني يبقى هيحصل كذا، فتلاقي هذا المنجم عنده يقين، الناس دي يا جماعة لما تسمعوهم ولا عياذ بالله عنده يقين ان هو على حق. تستغربي جدا، يعني انت ازاي كده، ازاي انت الشياطين ممشيينك، ده انت بقيت عبد للشيطان خلاص، انت بقيت عبد رسمي للشيطان. ويطلع بقى في الاعلام وهو فخور جدا بنفسه، ده انا 40-80% من اللي تنبأت بيه بيحصل. انت ما تنبأت، ولكن انت بقيت عبد للشيطان ولا يعذب الله، عبدت للشيطان من دون الله. الرمال اللي هو أبين زين، ها عارفينها دي، أبين زين واضرب الوادع، ها يقوم عامل خطوط كده في الرملة ويرمي الودع، ولما تنزل على خط معين ها يقوم يخبر بالايه بالماضي. بصوا الاغلبيه يا جماعه بتعتمد على الماضي، لان موضوع المستقبل ده بيبقى سحر شديد جدا، بيبقى سحر اسود، والسحر الاسود فيه كفر شديد جدا. فالاغلبيه بتعتمد على الماضي، فتلاقيهم بيحكولك حاجات قديمه، وطبعا وانت بقى منبهره جدا باللي هم بيحكوه ده، ها تقومي ايه تظني ان هذا الرجل او تلك المراه على حق. بيبتدي يقول لنا الطرق اللي قلناها، اللي عندهم ابراج ومعرفش يعملها سعد ونحس وما الى ذلك. طيب كل الانواع دي محاداة لله ورسوله وتكذيب بشرعه وتنزيله. هنقسم التعامل مع الساحر او العراف او ما الى ذلك. طيب من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم. من اتى عراف الاول الاتيان يأسم، يعني الذهاب عند هؤلاء القوم فيه وزر. ليه؟ لان انت بتكتري سوادهم، ودي يا جماعة قاعدة كويسة قوي في العقيدة عايزاكم تفهموها. يعني ايه بكتر سوادهم؟ يعني دلوقتي الناس داخلة تعمل معصية، الناس داخلة تعمل معصية، يعني مثلا الناس قدام حفلة غنائية، اللي هيعدي ها هيلاقي جمهرة من الناس واقفة. رحت انا بالفضول بتاعي، رحت رايحة واقفة معاهم. كلما كثر العدد الناس التانية هتتشجع ان هي تيجي. يعني ما انا ممكن اروح اقف معاهم وما اعملش حاجة، مش هدخل، بس رايح اقف معاهم اشوف الناس دي بتعمل ايه واخبارها ايه، وايه يا جماعه وانتوا ليه واقفين هنا كده. ايه اللي حصل؟ انا كترت عددهم. عارفين اللجان عندنا النهارده في الانتخابات، انا مش هنتخب ولا حاجه، بس رايح اقف معاهم، اتونس اقف معاهم. انا كترت العدد، فلما فلانه دي شافتني رايحه قالت الله، طب انا كمان اروح، راحت جاية هي كمان. ففلانة التانية دي شافتها رايحة قالت الله طب ما تاخدوني معاكو. انا كده عملت ايه؟ كترت العدد، المكاثرة. المكاثرة دي في حد ذاتها فيها اسم، يعني المكاثرة دي في حد ذاتها انت تأثمي عليها. يبقى اللي يأتي على الراس تمام يأثم. طب يسأله، خدي بالك هو مش مصدقه، هو لسه ايه ما صدقوش، بيسأله بس. لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يبقى السؤال لم تقبل له صلاة 40 ليلة. طب صدق الراجل بقى جاب له، فاكر لما عملت كذا وفاكر لما قلت كذا يا ده عارف فعلا اهو، ها فقد كفر بما انزل على محمد. يبقى من اتى عراف اثم، فان سأله ها لم تقبل له صلاة 40 يوم، فان صدقه فقد كفر. تمام. يبقى دي التقسيمة اللي في موضوع العراف. فلما الفضول ياخدك وتروحي تأثمي، سألتي 40 يوم راحوا منك في أجر الصلاة، صدقتي ها يبقى كفرتي والعياذ بالله. النجوم اللي هم بيعتمدوا عليها دي في التفسير، ربنا سبحانه وتعالى في التفسير يقول يعني الأئمة في التفسير: إنما جعل الله سبحانه هذه النجوم لثلاث خصال. النجوم يا جماعة ليها ثلاث خصال فقط، تمام؟ إيه هي؟ جعلها زينة للسماء، زينة تزين السماء، ويهتدى بها، يعني وانت ماشية تبقي عارفة انك ماشية في اتجاه الشمال او اتجاه الجنوب او اتجاه الشرق غرب. طبعا الناس اللي في الصحراء بيعرفوا كويس قوي الاتجاهات من النجوم. او رجوما للشياطين، تتاخد النجمة وتقوم مرمية على الشياطين اللي هم مين؟ بتوع الكهانة اللي هم سراق السماء. وإن ناسا جهل بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة. في ناس بقى إيه؟ أحدثوا من هذه النجوم كهانة. ابن عباس قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. انا عايز اقعد بقى هنا شويه. هنا بقى هيدخل ايه يا جماعه؟ البخت، تاريخ ميلادك يبقى حظك كذا، انت مولوده في البرج الفلاني. هو انت برجك ايه؟ يا عصبيه، ايه ده انا وانت نفس البرج، مش معقول احنا زي بعض. كل ذلك من الكهانه، وكل ذلك يحرم، كل ده من الكهانة ويحرم، خدوا بالكم، يعني كل ده من الكهانة ويحرم، فناخد بالنا من هذا الأمر، تمام؟ طيب، يبقى ناخد بالنا. ان تقول لك لا ده احنا بنهزر، لا لا لا معلش خدي بالك، انت بتهزري من فيما لا يجوز. استنوا، لما بيتضربوا بالشهاب يموتوا، دي اسئلة يا جماعة. طيب لما كانوا يموتوا، اذا يعني الشيطان بيخاطر بحياته علشان تكفري، يعني ما تفتكريش ان الموضوع سهل بالنسبة له يعني. طيب، الله عز وجل يعرف بأن الشياطين بيسترقوا السماء، سؤال أسماء، إذن لماذا لم يلغي مسألة السحر كله على الأرض؟ الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لازم يا جماعة نعرف إن من عقيدتنا وسلامة العقيدة ان انت ما تقوليش طب هو ربنا ليه، طب انا هقولك بقى، طب وهو ربنا ليه خلاهم يسمعوا؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون. عشان يبقى فيه كاهن، وعشان يبقى فيه ساحر، وعشان انت تختاري انك تكفري بالطاغوت وتؤمني بالله، تمام؟ كيف يستعين المنجم بالنجوم؟ يعني ايه كيف يستعين؟ بص نظام، ما هو انت علشان بص نظام النجوم، النجوم بتبقى في اشكال، يعني اللي منكم دارس العلم ده، انا درسته فترة، النجوم يا جماعة في السماء بتبقى في اشكال، يعني في مثلا النجم القطبي ده فعلا مجموعة نجوم عاملة شكل دب، الدب القطبي عاملة شكل دب بجد. في مجموعة نجوم عاملة كذا، في مجموعة نجوم عاملة كذا، فاهمة ازاي؟ وهكذا، يعني في مجموعة نجوم عاملة مثلا تلاتة، زي تلاتة كده، زي مثلث، في مجموعة نجوم شبه الدب، في مجموعة نجوم شبه الأرنب. ادخلي شوفوا يا جماعة على اليوتيوب، اكتبي أشكال النجوم في السماء. فهم يبتدوا يقولك ايه، لما مجموعة النجوم دي تقرب من مجموعة النجوم دي يبقى مثلا حاجة وحشة هتحصل، لما مجموعة النجوم دي تمشي الناحية دي يبقى حاجة كويسة هتحصل. هل الحرمانية تؤدي إلى الكفر؟ يعني إيه الحرمانية تؤدي للكفر؟ من أتى عراف يعني اللي يروح يتفرج؟ لا ده مش كفر. إحنا قلنا يا جماعة إحنا مقسمينها على 3 مراحل، هتروحي تتفرجي عليكي وزر، هتسألي راح منك 40 يوم صلاة، يعني هتصلي وملكيش أجر على الصلاة، صدقتي كفرتي. يعني طول ما انت مش مصدقة انت في ايه؟ في الاسلام، ولكن وقع في معصية، صدقتي كفرتي. وخدي بالك بقى من نقطة، ان الانسان لما بيألف معصية هيجي عليه وقت وهيقع في الكفر. يعني الشخص اللي عنده فضول وبيحب يروح للسحرة يتفرج عليهم هيجي عليه وقت وهيجد في نفسه أشياء. ليه؟ أنت معك شيطان، خدي بالك. ما تقوليش لا أنا عقيدتي قوية جدا ومش هيهمني، لا لا لا لا، أنت معك شيطان، أنت معك شيطان، وهذا الشيطان دايما هيفكرك. فاكرة لما الساحر قال كذا؟ شفتي بقى ان كان عنده حق؟ حتى لو انت اول مرة استعذتي، تاني مرة استعذتي، هيجي عليكي وقت ضعف او وهن، هتلاقي نفسك بتصدقي في الكلام ده. نسأل الله السلامة والعافية. في نوع من انواع السحر بيعملوه بالطيور. يعني ايه؟ يعني يعمل خطوط على الارض. النوع ده اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه العيافة. النبي قال العيافة والطيرة والطرق من الجبت. من الجبت يعني من الكفر. العيافة دي يعني ايه؟ انت تروحي بقى للساحر وتقولي له انا عايزة اسافر، او انا عايز اتجوز الراجل الفلاني، اتجوزه ولا ما اتجوزوش؟ يقوم الساحر يجيب طير ويعمل خطوط على الارض، والطير يمشي على الخطوط دي ويطير. لو طار ناحية اليمين مثلا يقول له سافر، لو طار ناحية الشمال يقول له لا تسافر. يبقى إذن العيافة هي الاستعانة بالطيور لتحديد مصير ما تفعلي، والإيمان بذلك والعياذ بالله. يعني فعلا هذا الرجل يسافر أو لا يسافر بحسب ما يقول له المنجم أو الساحر. طيب في نوع تاني العلماء برضو اعتبروه من العيافة، وهو ان انت بتحددي مصيرك على اساس مثلا انت رايحة الشغل سمعتي صوت غراب او لقيتي بومة على الشباك، تقولي لا مانيش رايحة خلاص انا اتشائمت، او قلتي ياه ده حد هيموت. كل الاعتقادات، الاعتقاد اللي يخص الطيور اسمه عيافة. اسمه ايه؟ عيافة. يبقى العيافة هي الاعتقاد، تمام؟ العيافة هي الاعتقاد من بالايه؟ بالطيور. جيهان بتقول واحد هياخد واحد لعراف، الاتنين كفروا، الاتنين كفروا. ما هو الذهاب للساحر ليسحر كفر، ومن دل إلى الكفر كفر. يعني أنا لما أخدك وأقول لك تعالي هوديكي الكنيسة عشان بتوع الكنيسة هينصروكي، مع إن أنا مش نصرانية، ما أنا هكفر. طيب إيه الطرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم إحنا هنرجع للحديث تاني، العيافة والطيرة والطرق من الجبت، يعني من الكفر. هنقول على الطيرة، إيه الطرق بقى؟ الطرق في اللغة اسمه الخط، تمام؟ الطرق اللي مقصود بيه الحديث اللي هو الكفر، الرمي بالحصى أو الخطوط على الرمل. يعني البعض قال لك خطوط على الرمل بيستدلوا بيها بالغيبيات، أو إنك بترمي حصايا وتقولي كلام. عارفين الطرق اللي هو ايه يا جماعة؟ قراية الفنجان، اشربي فنجان بعدين اقلبيه وبعدين بص فيه، هتلاقي خطوط تقول لك هيحصل لك كذا وهيتعمل لك كذا، ونهرج بقى واحنا مع بعض ونقلب الفناجين، وتقعد تقول لك كلام وتجدي في نفسك قبول لهذا الكلام، لان هو فعلا تقول لك انت ماشيه في طريق وقدامك مشكله، انت فعلا ماشيه في طريق وقدامك مشكله، والمشكله دي هيحصل فيها كذا. ممكن اول مره تقولي احنا بنهرج احنا بنهزر، لكن والعياذ بالله لقد وقعتن في الكفر، لقد وقعتن في الكفر. فالطرق هو رمي الحصى او عمل اشكال او رسوم، ويقول لك من خلال الرسوم دي او الاشكال دي يظهر عليك هتتحل مشكلتك او هتعمل كذا او ما الى ذلك. هنا الكتاب جاب مثال عن رجل غر لا يعرف عن دين الله شيئا، يروح لواحد هو يظن ان هو من الصالحين. يعني انا مره بقول لواحده دي كهنه يا بنتي، وهو يعرف منين؟ قالت لي لا ده شيخ. ايوه شيخ ساحر، ايه المشكله؟ هذا الشيخ وقع في السحر بالكهنه، فيقول له انا هتجوز فلانه، تفتكر حياتي هتبقى سعيده ولا لا؟ يقوم عامل خط على الارض يقول له اسمك ايه؟ يقول له اسمي زيد. طب هتتجوز مين؟ هتجوز مثلا وفاء. يقوم عامل خط كاتب عليه زيد، خط تاني كاتب عليه وفاء، وبعدين تاريخ ميلادك، انت مولود امتى؟ يقول له مثلا مولود كذا. طب هي؟ يقول له لا مش عارف بالظبط. يقول له طب هات حتى السنة، يقول له سنة كذا، تمام. يقوم عامل خطين تانيين وبعدين يبص فيهم، طبعا هو لا بيبص ولا في حاجة، هو في شيطان بيكلمه في هذا الوقت، فيقول له هتبقى الحياة بينكو سعيدة او الحياة بينكو تعيسة، او هتخلفوا كذا، او هتموت في الوقت الفلاني، لا بلاش ما تكملش، وما الى ذلك. نفس الحكاية في خطوط الكف، يمسك ايد التاني ويقول له وريني كده كفك، بس وقعنا في الكفر. كل ما له علاقة بالغيب، خدي بالك بقى، خديها بقى كده ايه حلقة في ودنك، كل ما له علاقة بالغيب هو كفر وكهانة. احنا عندنا قاعدة عقائدية جامدة جدا، لا يعلم الغيب الا الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب. طب كان بيخبر بالوحي، لكن الغيب لا يعلمه الا الله. يبقى لا يعلم الغيب. فبنقول ان طب ايه هو الجبت؟ ايه هو الجبت؟ ابن الجوزي قال لك السحر، في حد تاني قال لك الاصنام، في حد تالت قال الشيطان، يبقى إذن سواء كان الجب هو الشيطان أو الأصنام أو الشيطان فهو كفر. من أنواع السحر كمان العقد والنفس، زي ما قلت لكم تمسك قماشة كده ها وتقوم تربط فيها، ومع كل ربطة تقول كلام محدش يفهمه، تقول كلام محدش يفهمه، وتقعد تربط تربط تربط لحد ما ايه تخلص العقد. هي دي ومن شر النفاثات في العقد. هنا عندي حديث بيوضح لي قوي يا جماعة موضوع الكاهن في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها، سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، سألوا عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء، يعني ليسوا بشيء يهتم به أو يذكر. قالوا يا رسول الله إنهم يحدثون بالشيء يكون حق. طب ما هم فعلا بيقولوا حاجات بتبقى صح. قال صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يحفظها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج، فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. شوفي سبحان الله، يقوم قايلها في ودن مين؟ وليه. مين وليه؟ الكاهن أو الساحر. زي ما الدجاجة كده تنقر، عارفين الدجاجة كده لما تنقر في الحب، هو يقوم بسرعة ها واخد الكلام وبسرعة قايله لمين؟ للساحر. الساحر زي ما قلتلكوا خبيث. الكاهن خد من الماضي وخد من المستقبل ويقوم مجمعهم مع بعض علشان يفتن الناس. طيب حديث أبي هريرة بقى بيبين لي إيه اللي بيحصل بالظبط. قالك إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. يعني أول ما ربنا سبحانه وتعالى يأمر بشيء في السماء الملائكة تعمل تضرب أجنحتها كأنه سلسلة على صفوان، من كتر ما من خشية الله الأجنحة بتاعتهم بتستك ببعضها كأنها سلسلة. عارفة ما تجيبي سلسلة معدن تضربيها على الرخامة هيبقى صوتها عامل ازاي؟ من خشية الله سبحانه وتعالى. فإذا فزع عن قلوبهم بعد ما الوجل والخوف من الله سبحانه وتعالى يذهب، يقولون ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. مين اللي بيستمع هذا الأمر؟ أو الملائكة وما بيخبروا بعض بماذا قال ربكم؟ مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه. عارفة ما تحطي كف فوق كف فوق كف فوق كف، هم راكبين فوق بعض لحد ما يوصلوا للسمع. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. خدي بالك، طب هو هيستنوا لما يسمعوا بعدين ينزلوا؟ لا، ده هم عاملين السلم ده وطالعين فوق علشان اول ما يلقط حاجة يقوم قايلها للي تحته. خدي بالك، لان هو هيضرب بشهاب فممكن يموت. طب الباقي هتعمل ايه؟ ها حتى هيكونوا يبلغوا بقى. فربما ادركه الشهاب قبل ان يلقيه. ممكن لما ترمي عليه الشهاب ما يلحقش يقولها. وربما ألقاها قبل أن يدركه، وممكن يقول الكلمة قبل ما إيه؟ ما يدركه الشهاب، فيكذب معها 100 كذبة. طب هو بيكذب ليه؟ مش هو خد حقيقة، هو واقعة، ما هي الحقيقة ناقصة. عارفة مثلا لما انت بتتجسسي على حد، نسأل الله السلامة والعافية، فممكن تسمعي كلمتين من المكالمة وتبتدي تبني فكرة عن المكالمة، يعني تبتدي انت ايه تقولي اه ده هم قصدهم انهم ده بيتكلموا بقى عليا، اه ده بيقولوا بقى كذا، تمام. انتي بنيتي القصة على فكرة، في بيوت بتتخرب بالموضوع ده، يعني ممكن الست تسمع زوجها بيقول حاجة او الزوج يسمع المرأة بتقول حاجة ووهمه يمثل له قصة حوالين الحاجة دي، تمام. فايه ف والعياذ بالله يقع الطلاق بينهم لان هو سمع كلمتين وبنى عليهم قصة. نفس القصة الشيطان، الشيطان سمع كلمة وبنى عليها قصة فيوصلها للي تحته واللي تحته واللي تحته، وكل واحد يزود كلمة وكل واحد يزود حاجة لحد ما توصل لإيه؟ للكاهن. في واحدة بتسأل بتقول هو أنا لو سمعت صوت الطيور واتشائمت أبقى كفرت؟ لا، لو سمعتي صوت الطيور واتشائمتي وما أقدمتيش تبقي كفرتي، ما أقدمتيش، خدي بالك. هنقول دلوقتي على فكرة الحتة دي، بس لو انت سمعتي، يعني انا دلوقتي يا جماعة جاي لي عريس، صحيت الصبح على صوت الغراب، رفضت. رفضتي ليه؟ لا لا لا لا، ده انا يوم ما كان جاي لقيت غراب على الباقي على الشباك، لا يا ماما انا موت نفسي. يبقى انت ربطتي ما بين الفعل والايه؟ ما هو ده نوع من الكهانة برضه. هو جاي يتقدم لك، صح، لقى ابوه معاه على البلكونه، قال لك لا والله ما انا اروح فين، ده انا رايح اتقدم لها لقيت بومه، لا لا لا استحاله ان انا اكمل معاها، مش ممكن. يبقى اذا هنا يعني ايه اقدمت؟ يعني مشيت في الموضوع او تركت الموضوع، لقيت يمامه ما مشيت، لقيت غراب ما مشيتش، لقيت هنا قط اسود ما كملتش، فتحت الباب لقيت قط اسود ما نزلتش. يعني هنا الفعل بني على ايه؟ الافعال بتاعتي اتبنت على ايه؟ اتبنت على اني شفت حاجة انا بتشائم منها او شفت حاجة انا بتفائل بيها. يبقى اذا الموضوع التفاؤل والتشاؤم والكلام ده انا بنيته على اساس ايه؟ على اساس ما شفت. انا شفت مثلا بفتح الباب رايح انزل مع اصحابي نخرج، لقيت قطه سودة، هقوم قافله الباب وداخله اقلع هدومي، لا انا مش خارجه النهارده لان القطه السودة دي معناها ان انا هيحصل لي شر. هذا من الكهانه، الكهانه المحرمه اللي هتوقعك في شرك. ليه؟ لانك ظنيتي ان قدرك مربوط بقطه سودة، زي اللي تقول لك انا لو لقيت، لو شو يا رب لو شفت في الحلم حاجة حمراء يبقى ده مش هكمل، لو شفت في الفيلم حاجة خضراء في الحلم حاجة خضراء يبقى اكمل. ايه يا حبيبتي، هي اشارة مرور؟ هي اشارة المرور بتاعتك دي وانت معدية مثلا احمر يبقى هقف، اخضر يبقى هكمل، وانت بتشرطي على ربنا؟ او مثلا اللي بتمسك ورده وتقعد تقول لك بيحبني ما بيحبنيش، بيحبني ما بيحبنيش، اخر ورقه تيجي ما بيحبنيش فتترك. يعني الفعل نفسه محرم، لكن لما تلاقي اخر ورقه ما تحبنيش تترك. لا ده احنا زاد علينا بقى اسلمت الكفر، تقول لك انا بصي انا هفتح المصحف لو لقيت ايه رحمه، احنا بنأسلم بقى الكفر، ما هو الكفر بقى لعبة فبنأسلمه. هفتح المصحف لو لقيت آية رحمة هكمل، لو لقيت آية عذاب مش هكمل. والله يا جماعة أقسم بالله إن في ناس بتعمل كده، تبقى خارجه تفتح المصحف، لو لقت آية عذاب تقوم قاعده، لو لقت آية رحمه تقوم نازله. ايه ده؟ ايه ده؟ لا يعلم الغيب الا الله. والمصحف اتعمل عشان نكفر بيه كمان؟ كمان المصحف اتعمل عشان نكفر بيه؟ كان زمان في التسعينات جات لنا موضه، ايه الموضه بقى؟ موضه كفريه طبعا. ايه بقى؟ تقول لك لو لقيتي شعره الرسول في المصحف يبقى انت كده صح، لو ما لقيتيش شعره الرسول في المصحف يبقى انت كده غلط. ويجيبوا لي فعلا شعر احمر. بص يا جماعه، الشيطان لن يترك لك شيء، الشيطان مش هيسيبك في حالك، الشيطان مش هيسيبك في حالك. فيجيبوا لي فعلا شعر احمر، شفتي لقيت دي في المصحف. يعني يا جماعه، هو النبي صلى الله عليه وسلم هيوزع شعره على المصاحف؟ طب هيطلع ازاي؟ يعني هيطلع من القبر يجي يحطه لك في المصحف ويرجع؟ افلا تعقلون؟ وكانت منتشره بشكل في التسعينات. الحمد لله ان ربنا بيزهق هذا الباطل باهل الحق. يعني الحمد لله ان في اهل حق، ربنا سبحانه وتعالى بيزهق هذا الباطل بيهم، يا رب يجعلنا منهم. فلازم ما ينفعش ابدا تقول لك افتحي رقم واحد وشوفي حظك ايه. مفيش حاجه اسمها الكلام ده. لا تفتحي رقم واحد ولا اتنين ولا تلاته ولا تدخلي في هذه المهاترات اللي تضيع العقيده بتاعتك، ده ضياع لعقيدتك. انت اساسا لو جالك فضول يبقى انت عندك مشكله. يعني انت لو عندك فضول حوالين المستقبل وتظني ان حد يعلم غير الله، يبقى انت عندك مشكله جامده جدا في العقيده. انك لسه عندك شك ان حد يعلم مستقبلك غير الله سبحانه وتعالى. ويجي حديث امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها فتحكي لنا، فتقول ان الملائكه تحدث في العنان، والعنان يعني الغمام. يعني الملائكه بتكون في السماء الاولى فتحدث بالامر في الارض، يعني بيكونوا من في الارض قد يسمع، ولكن مين في الارض؟ القريب من السماء الاولى. فتسمع الشياطين الكلمه فتقرها في اذن الكاهن كما تقر القاروره. لما تمسكي كده ازازه وتنقطي فيها، بتشوفي كده ما تبقى ازازه وتنزلي فيها نقط ميه ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. هنا يا جماعه يبين لنا سرعه الامر. يعني واخدين بالكم؟ نقر الدجاج، قر القاروره، كل ده بيبين لنا ان الامر ماشي سريع جدا، ان الامر بيمشي سريع جدا. يعني بسرعه بيكون الايه؟ الكاهن عنده المعلومه بتصور الشياطين. الكاهن ياخد المستقبل مع الماضي ويزود هو كمان كم كذبة، وتطلع قصة مترابطة جدا فيها اشياء كثيرة جدا من الماضي، لان الماضي عنده واضح. ويقوم حاطط لك جواها ايه؟ حتتين كده من المستقبل. اول ما يتحقق هذا الامر تلاقي الشيطان فكرك، فاكرة لما قال شفتي بقى ان الراجل ما بيقولش حاجة غلط؟ ونتكلم عن النوء. النوء هو من الاعتقاد في النجوم. النوء هو الاعتقاد في النجوم. يعني ايه؟ يعني النجمة دي لما هتيجي في الوقت ده هيحصل مطر او هيحصل كذا، مش الارصاد الجوية عشان ما تقولوش غلط. الارصاد الجوية يا جماعة او التنبؤ بالمطر بيكون رأي العين. يعني انا شايفة الريح دي ماشية جاية لنا، أنا شايفاها رأي العين، فبقول الريح دي لو وصلت عندنا هتعمل مطر، لو ما وصلتش عندنا يبقى مش هيحصل مطر. دي حاجة أنا شايفها بعيني. التاني ده يا جماعة اللي هو النوق ده، أنا مش شايفة حاجة بعيني. عارفين زي إيه؟ زي ما يقولك زعبيب أمشير. إحنا دايما عندنا اعتقاد إن أمشير، وأمشير هو شهر قبطي، أمشير يأتي، خدي بالك أمشير هو اللي بيجيب معاه رياح. في فرق إن أنا أقول الشهر ده غالبا بيبقى الجو برد، دي حاجة مشاهدة، وفي فرق إني أعتقد إن الشهر ده نتيجة النجمة الفلانية، أو الشهر ده هو بنفسه اللي بيعمل، يعني أمشير هو اللي بيجيب الزعبيب. في فرق إن أنا أقول شهر أمشير بيحصل فيه زعبيب، أو مثلا زي ما بنقول شم النسيم دايما بيبقى فيه رياح في الصحراء اللي هي الخمسين، دايما الخمسين بتبقى مصاحبة لهذا الوقت من السنة. ده أنا ما بقولش إن الخمسين اللي بيجيبها شم النسيم، لأ، أنا بقول الشهر ده غالبا أو الموسم ده غالبا طيب نرد على الأسئلة الأول. ثواني. طيب علم الأبراج اللي بتوصف شخصيات كل برج. كهانة، ده كهانة يا لبنى، كفر، علم الأبراج ده كفر. طيب جيهان بتقول لو نفس هذا الشخص اللي بيرسم خطوب بيتكهن ويكون كلامه كذب ولا يعلم شيء وليس معه شيطان، هل هو كافر؟ بص يا جيهان، كويس جدا السؤال ده، هو انا قلته بس كويس جدا. جيهان بتقول دلوقتي لو واحد بيعني اي كلام، عامل نفسه ان هو ساحر ولا هو ساحر ولا معاه شيطان ولا حاجة خالص، يعني ايه قاعد بيخرف او عاملها حرفة وبينصب على الناس، لا هيبقى يأثم يا جيهان. طبعا خدي بالكوا يا جماعة، الكهانة بتعتمد على اما شيطان او اعتقاد في غير الله، خدوا بالكم الحتة دي كويس جدا. يعني يا جيهان لو الشخص ده معهوش شيطان بس معاه يمامتين، يطير اليمامة تيجي يمين يقول له اعمل، تيجي شمال يقول له ما تعملش، ده كفر. فهمتي؟ بيعتمد على الايه، على الكهانة، بيعتمد على الكهانة. هل انا، ما انا ممكن هقولك حاجة بقى، هقولك حاجة جميلة جدا، انا ممكن اعمل حاجة اسوأ، ايه هي؟ ولا معايا شيطان ولا معايا حاجة خالص، واقوم جايبة كم يمامة جنبي وكل ما حد يجي ها طير اليمامة يمين لا ما تعملش يا ابني، شمال لا اعمل. طب ما انا دخلت في نوع تاني من الكفر، انا دخلت في نوع تاني من الكفر. ايه هو النوع التاني؟ ان انا ابتديت اقول للناس تقدم على اشياء او تفعل اشياء او لا تفعل اشياء بناء على اوهام. ما هو ده والعياذ بالله علم غيب، خدوا بالكم يا جماعة، التدخل في علم الغيب كفر. يعني انا اقول لك ايه، هو الراجل ده اسمه ايه؟ اسمه ياسر. يسر الله امرك، يا بنتي كملي. طب هو اسمه ايه؟ اسمه مصعب. لا اوعي تتجوز واحد اسمه مصعب، ما هو باين اهو من الاسم. انا كده بعمل ايه؟ انا كده بعمل ايه؟ بتكهن، يعني اخبرك بما ليس عندي. الغيب بيد مين يا جماعة؟ الغيب ده بيد مين؟ ها؟ بيد الله، صح؟ الغيب بيد مين؟ بيد الله. طيب لما انا الغيب اللي بيد الله، انا عملت نفسي انا كمان بعلم الغيب، يبقى انا عملت من نفسي ايه؟ ند لله. فهمتوا؟ يعني طبعا الاستعانة بالشيطان كفر، لكن لا انا مش هستعين بشيطان ولا حاجة، انا شيطاني ما شاء الله يعني ايه قادر عليا قوي، ده انا اللي بعرف الغيب. وخدي بالك بقى ان الشيطان بيعينك جدا، ما هي معلش يا جماعة اللي بتفتح المصحف دي كلوا واشربوا مثلا، اعوذ بالله، استنوا مثلا ايه، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ياه لا يبقى انا اللي هقابلهم النهارده دول اشرار. هي عملت ايه؟ ها؟ غيب. ربطت الايه بايه؟ بموقف. طب ما هو ده كهانه، انت بتتكهني. فهمتي انت عملتي ايه؟ انت بتنازعي، بتجعلي نفسك ندا لله، لان لا يعلم الغيب الا الله، فانت بتجعلي نفسك ند لله لان لا يعلم الغيب الا الله، فانت بتعملي نفسك انت كمان بتعلمي الغيب. طب فتحت المصحف لقيت مثلا انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، اه يا سلام، ده يبقى كده المشوار هايل، اما انزل بقى بسرعه. ايه ده؟ ايه العلاقه؟ انا ربطت شيء بشيء وكاني اعلم الغيب. فالتدخل في الغيب ايا كان موقعه، التدخل في الغيب ايا كان موقعه فهو والعياذ بالله من الشرك. ليه؟ لان لا يعلم الغيب الا الله. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.